يا سو حبيب قلبي قلبي أنا أعطيك ومنيا أهديك قوي رجائي فيك يا مصدر الحب مولانا أسقانا من خمرات الحب فدان أحيانا يا سو حبيب قلبي يا سو حبيب قلبي يا سو حبيب قلبي يا واضع ضمير والحس والتفكير طهرني يا قادر من وصمات الإثم مولانا أسقانا من خمرات الحب فدانا أحيانا يا سو حبيب قلبي يا سو حبيب قلبي يا سو حبيب قلبي بالشوك كللوا والمرقات ساقوا بالحرب طانوا يا سو حبيب قلبي مولانا أسقانا من خمرات الحب فدانا أحيانا يا سو حبيب قلبي يا سو حبيب قلبي يا سو قلبي يا سيدي مجروح لما سلمت روح والمريمات تنوح يا سو قلبي يا سو بقلبي من خمرات الحب فدانا أحيانا يا سو حبيب قلبي مولانا أسقانا من خمرات الحب فدانا أحيانا يا سو حبيب قلبي أخذوا قول البستان لفوا في الأكفان يا حارس البستان أين وضعوا ربي مولانا أصفر من خمرات الحب فدانا أحيانا يا سو حبيب قلبي يا سو حبيب قلبي يا سو حبيب قلبي قام من القبور واندهش الجمهور جملا يقول يا سو حبيب قلبي مولانا أسقانا من خمرات الفن أحيانا يا سو حبيب قلبي يا سو حبيب قلبي يا سو حبيب